بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله تفريع أبواب الوتر، ثم ذكر أولى هذه التراجم تحت هذه الترجمة ألا وهو باب استحباب الوتر، وافتتح الكلام برواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى زاد: فقال أعربي ما تقول؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك. ثم ذكر رواية عن أبي الوليد العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة، وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. بيذكر هنا أبو داود رحمه الله الندب والإرشاد إلى المحافظة على صلاة الوتر، المحافظة على صلاة الوتر، وبالتالي افتتح الترجمة بقوله باب استحباب الوتر، باب استحباب الوتر، مبينا لنا أهمية هذه الصلاة، وكذلك أيضا دفعا للمسلم أن يحافظ على تلك الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مناداته على أهل القرآن: أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قال: يا أهل القرآن، أي يريد به يا أهل القرآن أوتروا، أي يريد بذلك قيام الليل. قال: فإن الوتر يطلق عليه، يطلق على قيام الليل. فلذلك قال: خاصة في الخطاب أهل القرآن، خاصة الخطاب لأهل القرآن على أساس أن الإنسان في قيام الليل، ورتل القرآن ترتيلا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نادى: يا أهل القرآن أوتروا. قلنا: وكأن هذه العبادة تختص بأهل القرآن، وكأن هذه العبادة تختص بأهل القرآن. قلنا: هذه العبادة بيدفع لها كل إنسان مسلم يعني يحافظ على تلك الطاعات ويستزيد من فعل هذه الطاعات، وقيام الليل معلوم طبعا فضل قيام الليل كما ذكرنا قبل ذلك، ولكن نقول هم أولى الناس بذلك، هم أولى الناس بذلك. قلنا: لو غفل الإنسان أو تكاسل عن الوتر فما ينبغي لأهل القرآن أن يغفلوا عن ذلك الوتر أو عن قيام الليل، وهو معهم المادة التي نقوم بها الليل. قلنا: الإنسان ممكن يتغافل، ممكن يتكاسل، قلنا على أساس المادة التي نحيي من خلال الليل هو القرآن، فعلى ذلك نقول: كيف لأهل القرآن يناموا وفي صدورهم هذا القرآن، كيف لأهل القرآن يناموا وفي صدورهم هذا القرآن. فلذلك كان النداء: يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا. نقول معنى الكلام أن هذه طاعة ما ينبغي لأهل القرآن أن يغفلوا عنها بأي حال من الأحوال. ولذلك لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم قال: يا أهل القرآن أوتروا، نقول: يا ترى ما حال الصحابة رضي الله عنهم في استقبالهم لهذا النداء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي نقول الإنسان يتعامل مع هذه الرواية أن يكون من أهلها، يبقى ينبغي أن احنا نتعامل مع هذه الرواية أن نكون من أهلها، وكأن هذه المناداة وكأننا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو نادى النبي صلى الله عليه وسلم علينا بذلك النداء، كيف حنلبي؟ يا ترى نحن نكون ممن يلبي ذلك النداء، ولا أيضا حيكون التغافل والتكاسل؟ قلنا دائما اللي بيدفع الإنسان للاستزادة من الأعمال الصالحة الرؤية الواضحة لهدفه. دايما اللي بيدفع الإنسان عشان يستفيد من الأعمال الصالحة ولا يعني نقول مجال للتغافل أو التكاسل، رؤية الإنسان الواضحة للهدف، رؤية الإنسان الواضحة للهدف. وبالتالي بينا قبل ذلك أن العلماء كما يقول من طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة، وراحة المؤمن عندما يطأ بكلتا قدميه الجنة، هذه الراحة. وبالتالي دي الراحة التي بينشدها المسلم والراحة التي يسعى إلى تحقيقها المسلم. وبالتالي من طلب الراحة ترك الراحة. لا يصلح أبدا أن احنا نقول نحن نسعى للوصول إلى الجنة والوصول إلى الدرجات وبنسأل الله تبارك وتعالى في الفردوس الأعلى ومع ذلك نقول عبارة عن دعاء فارغ من المضمون، أو هذا طلب أمنية فارغة تماما من وجود خطوات عملية توصل الإنسان إلى تحقيق ذلك الهدف. فدايما الرؤية الواضحة للهدف، وكذلك أيضا وضوح أيضا الوسائل التي نصل من خلالها إلى تحقيق ذلك الهدف. والدافع الأساسي من داخل الإنسان هو الذي يسعى الإنسان من خلال الوصول لذلك الهدف. وبالتالي نقول لابد من تثبيت قواعد الإيمان. يا للقرآن ما كانش حفظ كده أجوف، ما كانش حفظ للقرآن منعزل عن الحياة أو منعزل عن مجال التطبيق. يا للقرآن نقول هؤلاء هم الذين يعملون بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى مش عبارة عن والله أهل القرآن حفظ للكتاب ومع ذلك نقول عقيدة فاسدة. وكذلك أيضا نقول أبعد ما يكونون عن الوصول للمعاني أو الوقوف على معاني ومدلولات تلك الآيات نقول لا. يبقى معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم أخذا لكتاب ربهم، أكثرهم فقها، يبقى أكثرهم أخذا لكتاب ربهم وأكثرهم عملا وتطبيقا وفقها. وأن لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتسابقون أبدا إلى حفظ ذلك القرآن في معزل عن الحياة أو في معزل عن التطبيق. كل آية يبقى على ذلك نجد أين كان التطبيق، فنقول كل آية بيأخذها الصحابي يبقى يقوم بتطبيقها، ينتقل إلى آية أخرى يتعلم ما فيها من العلوم ثم يقوم بالتطبيق، ينتقل إلى الثالثة. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي الباعث يبقى موجود من داخل الصحابة. لذلك بينا أن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذه الصورة يا أيها المزمل أن الصحابة رضي الله عنهم فرض عليهم قيام الليل، يبقى قيام الليل كان فريضة على الصحابة رضي الله عنهم. ونقول فترة زمنية يبقى سنة كاملة وهم يقومون الليل. ونتخيل يبقى لما إنسان يكون اعتاد على قيام الليل يبقى في الحالة ديت هنجد أنه من سمته، يبقى من خلق هذا الإنسان أنه لا ينشغل إذا أتى الليل إلا أن يحيي هذه الليالي، يقف بين يدي رب سبحانه وتعالى يناجيه ويقرأ من كلامه يتدبر من كلام رب سبحانه وتعالى. فكان هذا النداء من النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل القرآن أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا. ودايما بنحتاج إلى حياة عندما نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في أغلب الأحيان أن احنا نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن دي معلومات دينية، يعني عبارة عن معلومات دينية، ثقافة دينية، يعني ثقافة دينية، مش مسألة تدين، مش مسألة تقرب العبد إلى ربي سبحانه وتعالى، لا، دي مسألة نقول يعني معرفة، ثقافة إسلامية، عندنا ثقافة. وبالتالي ممكن أساسا في مجال يتكلم الإنسان نقول قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حظ الإنسان من القرآن والسنة عبارة عن معلومات، معلومات إن إحنا أساسا بنظهرها يعني في مجالات عندما نتكلم في شأن الدين وغير ذلك. نقول لا، دايما كده انظر إن ده منهج حياة، منهج حياة. المفترض كده إن أنا أنظر كيف أكون من أهل هذه الرواية، من أهل هذه الآية. قلنا كحال الصحابة رضي الله عنهم، يا أهل القرآن من تظن من الصحابة كان من أهلها؟ ما نيجي نقوله كده يا أهل القرآن أوتروا، تظن مين بقى من الصحابة كان من أهل هذه الرواية؟ يا ترى تظن مين من الصحابة استجاب على الفور وعند ذلك ما كان يغفل ولا تكاسل عن قيام الليل؟ طب يا ترى إيه المانع عندنا أن نكون كأمثال الصحابة رضي الله عنهم؟ قلنا الفرق بيننا وبين الصحابة أن الطريق بالنسبة لهم واضح ورؤية الهدف كانت واضحة، قضيتهم كانت واضحة، يبقى القضية الممسوسة التي زرعت في قلوبهم كانت قضية واضحة، وبالتالي بيسعوا إلى تحقيق تلك القضية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الصحابة كما قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أي حاجة توصلهم إلى رضوان الرب سبحانه وتعالى يفعلون، أي شيء أساسا محبوب عند الرب سبحانه وتعالى ومرضي عند الرب سبحانه وتعالى كانوا يفعلون ذلك. قلنا لأنهم كانوا بيعيشوا بالقضية، كانوا أصحاب قضية، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الوتر أوتروا، ثم كان التحفيز والتحريض على ذلك، قال فإن الله وتر يحب الوتر. قلنا كفاية يعني يكفي هذا الأمر لكي يدفع الصحابة لالتزام هذه العبادة، يدفع الصحابة لالتزام هذه العبادة، إن الله وتر يحب الوتر. يبقى الله تبارك وتعالى فرض صمد واحد أحد سبحانه وتعالى ويحب الوتر، فنقول يبقى ده يعني يكفي هذا الكلام عشان يندفع الإنسان لامتثال تلك الطاعات، كما نقول في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قلنا يكفينا هذه الرواية، يكفينا عشان الإنسان يلتزم السواك لا يغفل عن ذلك، وإلا نقول إنسان وكأنه مش صاحب قضية. يبقى لما نقول أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قلنا يكفي الرواية دي، يكفي تماما لكي يسعى الإنسان أن يلتزم هذا السواك. قلنا ده على الندب والاستحباب لغير ذلك، نقول قضية المؤمن قضية أعلى من ذلك، هو ينظر إلى الطاعة إن كانت من باب الواجب أو من باب يعني الندب والاستحباب، إن تركها لا يأثم وإن فعلها حيثاب، مش هو دي قضية المؤمن، قضيته كلها في تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه فعلة فيها محبوبة الرب سبحانه وتعالى، فيها مرضات الرب سبحانه وتعالى يسعى لتحقيقها. كذلك أيضا يبقى الدفع للوتر نقول إنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، يبقى نقول والله من ضمن الأشياء اللي احنا بتدفعك إلى التزام الوتر، قال أن إن الله وتر ويحب الوتر، مجرد أن دي نقول هذه طاعة محبوبة للرب سبحانه وتعالى كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يكفي أو تكفي أن الإنسان يلتزم تلك الطاعات. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تخصيص الآية القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبا لكان عاما، وأهل القرآن في عرف الناس القراء والحفاظ دون العوام. الإمام الخطابي رحمه الله يقول يستدل من هذه الرواية على أن الوتر ليس بواجب ولكنه على الندب والاستحباب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص أهل القرآن، قال فتخصيص أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبا لكان عاما. يبقى نقول يعني أوتروا، ولكن نقول لما خص أهل القرآن قلنا على أساس أن هم لا يغفلون عند غفلة الناس ولا تكسلون عند كسل الناس، فقالوا أهل القرآن في عرف الناس القراء والحفاظ دون العوام. الشرط الإنسان يكون حفظ القرآن بأكمله عشان نقول والله يا أهل القرآن، ده بيكلم على الحفظ اللي هم أتموا حفظ القرآن، أتموا حفظ القرآن. نقول لا، الإنسان اللي هو معاه شيء في صدره من القرآن ما ينام أبدا وفي صدره ذلك القرآن، ولكن لابد نقول من يعني الاستمتاع بما معك في صدرك من كلام ربك سبحانه وتعالى. كيف نستمتع؟ كيف نمتع الجوارح؟ يبقى السمع، وكذلك أيضا حتى جلد الإنسان، أعضاء الإنسان، كيف تستمتع عندما تستمع إلى كلام ربها سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك لا يصلح أن يعني إنسان يكون عنده مال وعند ذلك يقوم بركن ذلك المال لا يستعمله، هو في حاجة إلى المال. يقول والله إنسان لو معه مال يبقى هو في حاجة ماسة إلى المال، نقول يترك ذلك المال بعيدا، وعند ذلك تظل تلك الحاجات يعني ملحقة به، هنقول لا، يعني ده إنسان لابد من استعمال هذا المال عشان يعني يطلب هذه الحاجات التي هي هامة في حياته. نقول والله إنسان لو معاه مال يبقى على ذلك مش هيركن المال جانبا أبدا، وعند ذلك نقول ألمت به الحاجات، كيف يدفع هذه الحاجات؟ باستعماله للمال. نقول ده أدي في الدنيا كده، وكذلك ما ينفعش أبدا طلب الدرجات ومعك القرآن وعند ذلك نقوم بعزل هذا القرآن عن حياتنا. نقول لا، فين قضيتك أنت؟ نسعى إلى الحصول على الدرجات، وبالتالي الأمر بيحتاج إلى مكابدة الليل، يعني محتاج إلى مكابدة الليل، وبالتالي ده كان حال الصحابة، يعني ظمأ النهار ومكابدة الليل بين صيام وقيام، بين صيام وقيام. نقول هذه الصحابة رضي الله عنهم كما بينا في الرواية المذكورة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه كيف يقيم الليل، كيف يقيم الليل، وأن ده كانوا يقيمون الليل بأكماله. وأيضا قصة هؤلاء الثلاثة قال أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني نقول أنه أساسا مش هيقتصر على فترة زمنية فقط يقتطعها من الليل عشان يحييها، لا، ده أساسا قال أن أنا أقوم ولا أنام، يبقى إحياء الليل بأكماله ده كان أساسا التنافس ما بين الصحابة رضي الله عنهم حتى أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة في ذلك، ينام ويقوم، وكذلك أداء الحقوق التي يعني ملزمة من هذا الإنسان. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: والقرآن في عرف الناس القراء والحفاظ دون العوام، فإن الله وتر يحب الوتر. وكذلك في رواية تالية قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عربي: ما تقول؟ قال: ليس لك ولا لأصحابك. قال: ليس لك ولا لأصحابك. يبقى هنا كلام ده لأهل القرآن، فهم أولى الناس بالمحافظة على تلك الطاعات. ما ينبغي أن ينام في صدر ذلك القرآن ويتغافل عن قراءته أو القيام به بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في رواية تالية، وهي رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وقلنا هذا الكلام طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، ودوما بيبين للصحابة رضي الله عنهم مقدار الدنيا، يعني مقدار الدنيا. ولذلك كما قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نقول: تخيل الدنيا لو حيزت الإنسان بحذافيرها، نقول يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى وفق ذلك الإنسان إلى سنة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يبقى نقول خمس دقائق كده يقتطع الإنسان عشان يصلي رغيبة الفجر، نقول هذه خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كان بيتم عقد الموازنة بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى الباقيات الصالحات، يبقى نقول كل طاعة باقية، أما الدنيا فإلى زوال إلى فناء. فدايما كانت مسألة الموازنة بين الدنيا والآخرة. لذلك كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وكما قال: بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. دايما مسألة الموازنة، وأن الدنيا لها معلم في قلب الإنسان، لكن كيف نجعل الآخرة تحتل الجانب الأكبر من قلب الإنسان؟ نقول لابد من التحفيز، ولابد من رؤية الإنسان لأمر الآخرة، وبالتالي دايما عقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. فعلى ذلك لا تنشغل بالدنيا على حساب الآخرة، ولكن الشغال الإنسان الأساسي الإنسان أن يكون بالآخرة. أما الدنيا فهي عبارة عن عرض، عبارة عن عرض، قلنا لأنها إلى زوال، إلى زوال وإلى فناء. وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أمدنا بصلاة، وهذا من إنعام الرب ومن إحسان وإفضال الرب سبحانه وتعالى. أمدنا سبحانه وتعالى بصلاة يا خير لكم من حمر النعم. نقول على ذلك يعني نقول ده كان من أعظم مال وأكرم مال عند العرب. فنقول أن مجرد الصلاة ده هي نقول خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير من انشغال الإنسان بالأموال. نقول أن الطاعة أساسا يبقى نقول والله حيستصحبها الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة. هذه الطاعة بيجد أثر الطاعة نقول في حياته في الدنيا وفي البرزخ وكذلك في الآخرة. في الآخرة نقول يبقى الطاعة دي أساسا يبقى نقول والله رصيد حسنات يضاف إلى رصيد حسنات الإنسان، أو حسنات تضاف إلى رصيد حسنات الإنسان يرتقي بها في الدنيا والآخرة. أما المال فهو حيحاسب بلا محالة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإنسان بيسعى من خلال المال لتحقيق السعادة كما يرى، فنقول السعادة الحقيقية في طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى. وبينا أن الله تبارك وتعالى كما ذكر أن هذه السعادة لها مقومات، مقومات حصول الإنسان على السعادة في الدنيا والآخرة بهذين المقومين: بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة. نقول يا ترى إيه اللي يؤهله الحياة الطيبة، الحياة التي يملؤها السعادة؟ نقول بالإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم. نقول الإنسان لازم يعني يبقى في قلبي هذه الرؤية، يعني في قلب الإنسان تكون هذه الرؤية. يبقى لو جمعت لك المال الدنيا كده على أن تترك هذه الصلاة نقول لا، تقدم هذه الصلاة. الدنيا ليس لها مكانة، الدنيا ليس لها مكانة عندما يكون هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة. يبقى لا نستحب الحياة الدنيا على الآخرة ولا نقدم الدنيا على الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعل لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فجعل لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ده توقيت طبعا صلاة الوتر، هذا هو توقيت صلاة الوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. قال باب في من لم يوتر، قال باب في من لم يوتر. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن بريد عن أبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ثم ذكر رواية عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المقدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المقدجي: فرحت إلى عبادة، إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. تكلم على في من لم يوتر، ترى الوتر هنا كما يعني بيانت الرواية الأولى عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وأن كل هذه المسألة فيها الترغيب، الترغيب يبقى ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاستخفاف بهذه الصلاة، ليس من هدي ولا من سنته ترك ذلك الوتر استخفافا بها، ولذلك قال من لم يوتر فليس منا. وأن فيها الترغيب والتحريض على التزام الإنسان لهذه الطاعة حتى لو كانت من باب المندوب، حتى لو كانت من باب المندوب. قلنا إحنا اللي بنفرق بس ما بين الواجب والمندوب، ونجد أن الإنسان تربى على رؤية السنن أو المندوبات يعني وكأنها نراها بعين الاستخفاف والاستهانة، نقول دي تربية تربى عليها القوم الآن اللي بيروا مسألة السنة بينظروا إليها بعين الاستخفاف والاستهانة والتقلل من شأنها، ده الحال. قلنا لأن الناس لم يفهموا ما معنى هذا التقسيم، هذا واجب وهذا مسنون، قلنا كل ده عشان أحكام يعني تتعلق بذلك الأمر، تتعلق بهذا الأمر، ولكن ليس معنى هذا التقسيم هو دفع الناس أن يستهينوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما نيجي نقول كده خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن قضية الاتباع، عند ذلك لا يفرق المسلم أبدا بين واجب وبين سنن، قضية اتباع يبقى أنا أريد أفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دي حياة المسلم كده يبقى مترجمة بهذه الصورة. وبالتالي كان من باب التحريض وترغيب الناس في السنة وعدم تضييع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. يبقى ده أساسا شرع شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى، فعند ذلك لا تنحي أبدا جانب من ذلك الشرع جانبا، لا تنحي جانب من هذا الشرع جزء من هذا الشرع جانبا، وبالتالي فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معناه من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا. قال: وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الواجب الذي لا يسعى غيره، يعني لم يرد بهذا الكلام الوتر حق، يبقى نقول شرع لكن لا يقصد به واجب يعني من الواجبات، ولكن الوتر حق، ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الصلاة، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوتر. فعلى ذلك لو ترك الإنسان هذه السنة رغبة عن السنة فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس من هدي المسلمين هذا الأمر، نقول ليس من هدي المسلم هو ترك السنن أو التقصير في فعل السنن أو الاستهانة والاستخفاف بفعل السنن، يبقى استخفاف والاستهانة بفعل السنن. قلنا لأن الإنسان لو جار على السنة حيجور بعد ذلك على الواجبات والأركان، يعني ما تظنش كده أن السنة، وإحنا عشان نبين كده قيمة السنة منزلة السنة لما نيجي نذكر كده قصة الرجل الذي أساء في صلاته، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نقول الرجل ده ترك إيه؟ ركن الطمأنينة، وده ركن أساسا مش منفصل، ده ركن بيأتي مع كل ركن أركان العملية. يبقى يركع مطمئنا، يسجد مطمئنا، يرفع مطمئنا. نقول لو إحنا تخيلنا الرجل ده بيحافظ على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، على السنة، بيحافظ على السنة، نقول عند ذلك والله لما بنجلس الجلسة بين السجدتين في ذكر بيقال، في الركوع في أذكار، في السجود في أذكار، عندما بنرفع من الركوع في أذكار مسنونة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجودي كذا، أو في الجلسة بين السجدتين كذا. لو احنا حفظنا على السنة هنجد انك انت بتأتي بركن الطمأنينة. يبقى لو واحد سأل كده يقول يعني أنا أخشى ان يكون صلاتك كصلاة هذا الرجل، ولو كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقال لي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يقول لك عشان ترك ركن الطمأنينة. طب أنا أضمن ركن الطمأنينة أفعله إزاي؟ يقول لك حافظ بس على السنة، حافظ على السنة القولية دي. يعني عند ذلك نقول أنت تقوم بهذا الركن، أنت تقوم. فنتخيل السنة بنحافظ بها على الأصول إزاي، عشان ما نظنش كده أن السنة يعني دي سنة بيزدد فيها ثواب الإنسان لما بيفعلها. نقول لا، دي السنة بتحافظ للإنسان على الأركان، على الأصول. يبقى تخيل عدم تضييع الإنسان لصلاته عندما يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. قلنا معنى الكلام هذا من راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من سمت ولا خلق المسلمين، هذا ليس من سمت ولا خلق المسلمين. قلنا المسلم عنده حرص شديد على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حال الصحابة، وإن هذا خلق مبثوث عند الصحابة رضي الله عنهم، يفعلون ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ده حال الصحابة. قلنا لا أذن الصحابة ولا أبصار الصحابة انصرفت تماما عن كلام أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن المسألة، قلنا يعني مسألة مش محتاجة إلى مجازفة أو مغامرة أو مقامرة، دي جنة ونار. يعني الصحابة كانت الرؤية دي جنة ونار، وطريق الجنة نقول لك والله أنك أنت تسير خلف هذا الرجل، طريق للجنة، طريق نقول للوصول إلى المكان الذي تريد، نقول أنك أنت تسير خلف ذلك الرجل، خلاص نقول عيني أبدا مش هتطرف كده عشان أغفل عن رؤيتي، وكذلك أو أننا أغفل عن السماع لندائي. نقول كل حواسي كده، يبقى كل حواس الإنسان هتبقى متجهة تماما في السير خلف ذلك الرجل، إن كان طريق النجاة لا يعرف إلا من خلاله. فده حال المسلم، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. فلذلك بنقول دايما رؤية الهدف عند الصحابة كانت رؤية واضحة، والهدف عندهم واضح تماما، يعني وكان الصحابة رضي الله عنه وكأنها ترى نهاية الطريق، كأنها ترى نهاية الطريق، فعلى ذلك يعلمون كيف ينتهجون الحياة، وكيف أيضا يعني يعمرون تلك اللحظات، وكيف أيضا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه آية كانت أصل عنده، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو سألنا ابن عمر رضي الله عنه لماذا تفعل يعني هذه الفعلة، لماذا تقول هذا القول، لماذا تترك كذا، قال قد كان لكم في رسول أسوة حسنة. كل الكلام بتاعه، كل أفعاله كلها يعني كانت ترجمة لرؤيته لحال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى معنى الكلام إن أنا أقتدي وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت ترجمة عند ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بيذكر أيضا هذه رواية تالية، وهي رواية يبين من خلالها أن الوتر واجب ليس معناه فرض وحتم، ولكن نقول أن الوتر ده شرع شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك كما يقول ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المغدجي قال سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المغدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت. وكان حالهم دايما كده، لما بيشكل عليهم المسألة كانوا يذهبون إلى العلماء ويذهبون إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد، أي أخطأ أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، فمن شاء عذبه، فإن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. يبقى الشاهد من الرواية أن هي خمس صلوات فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى في اليوم والليل. قلنا والروايات على ذلك روايات كثيرة، روايات في ذلك أن هي خمس صلوات هي الواجبة على الإنسان. قلنا روايات فيها كثيرة، منها رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال أنه هو بيأمر الناس أن يصلوا في اليوم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذه الفريضة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى عليهم. وكذلك أيضا في رواية دمام بن ثعلبة رضي الله عنه وارضاه لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن أركان الإسلام، فلما سألوا عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يبقى ما عدا ذلك هو من باب التطوعات، لكن الفريضة الأساسية خمس صلوات كتبت على العبد في اليوم والليل. لذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات، كتب أن الله على العباد، ما دي الفريضة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يحافظ على الصلاة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الشاهد من الكلام خمس صلوات هي الفريضة على الإنسان، وما عدا ذلك كان من باب المسنون، كان من باب الندب، حتى لو أتى التأكيد الشديد على ذلك، حتى لو أتى التأكيد الشديد على ذلك، لكن كل صلاة ما عدا صلاة الخمس هتبقى من باب المندوبات والتطوعات. قال بعد ذلك باب آخر، وباب كم الوتر. قال باب كم الوتر. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال بإصبعه هكذا مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. يبقى باب كم الوتر، يبقى الوتر ده هل يا ترى أدنى الوتر أدنى الوتر. قال باب كم الوتر، يبقى نقول أدنى الوتر كام. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال إصبعي هكذا مثنى مثنى، قال والوتر ركعة من آخر الليل. كذلك أيضا في رواية عن أبي عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. يبقى هو بيذكر هنا الوتر وأدنى ذلك بكم، أو قال باب كم الوتر، يبقى نقول اللي هو بيتكلم عن أدنى يعني أداء لذلك الوتر، أدنى أداء لذلك الوتر. فذكر الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، قال والوتر ركعة من آخر الليل، قال قال بأصبعه هكذا مثنى مثنى. دايما برضك هنا الوسائل الإضاحية، الوسائل الإضاحية مثنى مثنى، نقول لك والله مثنى مثنى، فعلى ذلك نقول يا بقى ايه السماع والصورة المرئية، الصورة المرئية دي ما بينساهاش الإنسان أبدا، سهاش، وبتبين أيضا خفة هذا الأمر. يبقى الإنسان كده لما نقول لك مثنى مثنى تلاقي الأمر كده ميسور وخفيف سهل، فعلى ذلك كان أيضا الوسائل الإضاحية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه الوسائل الإضاحية لأنها لها أثر، يعني في عند الإنسان لها أثر، عند الإنسان يكون أثر الوسائل الإضاحية قد يكون أبلغ من السماع، وأنه ما هي إلا ترجمة لهذا السماع، لكن بيكون لها أبلغ في النفوس، أبلغ في النفوس. فلما يقول والله يعني مثنى مثنى هتجد أن الأمر كده شعرنا أن أمر ميسور، أمر يعني ليس فيه ثقة على الإنسان، ده أمر ميسور. فقال مثنى مثنى، قال والوتر يعني ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. فيبقى ده أساسا الغرض والشاهد أن الوتر قال أنه ركعة من آخر الليل. كذلك الرواية الثانية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، يبقى الوتر ممكن يبقى خمس ركعات فيش حرج، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. يبقى بينت الرواية أن هذا هو الوتر يتمثل في ركعة واحدة، وأن ركعة الواحدة هي صلاة كاملة، ركعة الواحدة صلاة كاملة، ويبقى دي أساسا الوتر. لكن نقول ان هو يعني ادنى كماله ان هي 3 ركعات، اما ان هي سرد، واما ان هي نقول على الفصل، يبقى شفع وتر كما نسميها. فيقول وتر ركعة من آخر الليل. قال الخطابي رحمه الله: قد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة، منهم عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، زيد بن ثابت، أبي موسى الأشعري، بن عباس، عائشة، الزبير. يبقى ده أساسا ذهب جماعة من السلف أن الوتر ركعة، الوتر ركعة، يبقى أوتره من آخر الليل. يبقى نقول أن أنا ممكن أصلي العشاء، ولو إنسان ما بيصليش السنن فعند ذلك يجوز له أن يصلي الوتر. نعم يوتر بركعة، يوتر بركعة. يبقى لو صلى العشاء ونقول نام وقام من آخر الليل فعند ذلك لم ينشئ صلاة، يبقى ممكن يوتر. نعم يوتر بركعة. الوتر ده يعني ليس من شروط الوتر هو أن يسبق بصلاة نافلة، مش من شروط الوتر كده، ولكن الوتر ده جعله آخر صلاتكم بالليل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الإنسان كان له ورد من الليل أو لم يكن له ورد من الليل، لكن فعلى ذلك يبقى الوتر. قال ان احنا نوتر بركعة، يبقى الوتر ركعة، يبقى بعد العشاء نقول ما صلاش سنة العشاء، وكذلك لم يصلي بالليل فأراد ان يوتر له ذلك الوتر، له ذلك الوتر ركعة واحدة. لو اوتر بركعة واحدة نقول هذه صلاة كاملة، يبقى دي صلاة صحيحة وصلاة كاملة وصلاة كاملة، ولكن ده يختص بالوتر فقط يعني كما بيّنت الرواية. وقال غير أن الاختيار عند العلماء أن يصلي ركعتين ويوتر بركعة، يعني غالب العلماء قالوا أنه الوتر 3 ركعات، البعض قال السرد كده ما يفصلش ما بينهم، والبعض قال أنه لو أتى على الفصل ما فيش حرج، هذا كما قال أبو زعير رحمه الله: انفصل بالركعتين والثلاثة فحسن، وإن لم يفصل فحسن، يعني تصلي ركعتين وبعدين ركعة، يبقى ده أدنى كمال الوتر أهو، أو أنك أنت تصلي 3 ركعات سرد دون أن تجلس في الركعة الثانية وتسلم، لا نجلس فيها ولا أساسا أنت هتسلم خلالها، يبقى على ذلك لكن تصلي كلها بتسليمة واحدة، يعني مش هنقعد فيها إلا في الركعة الأخيرة التي يكون فيها التسليم، يبقى لا حتى لا نشبهها بصلاة المغرب. في المغرب طبعا احنا بنقعد بعد الركعة الثانية، بنذكر هذا هو التشهد الأول، وبعد كده بنقوم بنأتي بالثالثة وبنصلي الثالثة ثم بنجلس للتشهد الأخير وبنسلم، ده المغرب. الوتر لو احنا صليناها طلق يعني ثلاث سردا كده فعند ذلك لا نقعد في الثانية، قعود الإنسان يكون في الثالثة ويكون من بعدها التسليم، ده السرد اللي فيها. وإن صلينا على الفصل قلنا ركعتين ونسلم بعدين نأتي بركعة الثالثة، فطبعا فذلك حسن كما قال الأوزعي رحمه الله. والأفضل طبعا في الوتر لو كانت يعني هنصليها أدنى كمال ركعات 3 ركعات، يبقى نقول نسلم بعد ركعتين ثم نسلم بعد الركعة الثالثة، فنقول ده أدنى الكمال، لكن هذا لا يمنع أن الوتر يكون بركعة واحدة، بركعة واحدة قلنا حتى لو لم ينش قبلها نافلة، حتى لو لم ينش قبلها نافلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. يبقى نقول يا ترى يبقى واجب؟ نقول لا. العلماء بيستدلوا على أن الوتر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على بعيره، صلاها على الراحلة، وما كانش بيصلي الفريضة أبدا على راحلة، صليش الصلاة الواجبة على الراحلة. فاستدل العلماء على أداء النبي صلى الله عليه وسلم للوتر على بعير على راحلته أنها من باب الندب والاستحباب، ده بالإضافة طبعا إلى باقي الأشياء، لكن دي استدلوا بها على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة على راحلة، لم يصلي الفريضة على راحلة، فاستدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدى الوتر على الراحلة فدل ذلك على أنها سنة، هي من السنن الآكدة، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، كما تكلمنا عن رغيبة الفجر، عن سنة الفجر، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر. وكذلك يقول أيضا من الأدلة الدل على عدم وجوب الوتر في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، كان بيسألوا عن الفرائض، فقال من ضمنها سألوا عن الصلاة، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، هو 5 صلوات في اليوم والليلة، وما زاد على ذلك هيكون من باب التطوع. كذلك أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن، وعلى ذلك قال يدعوهم إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى، فإن هم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. قالوا لما يقبلوا شهادة التوحيد تعلم القوم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. الشاهد من الكلام هو هذه الفريضة، وما عدا ذلك يكون من باب النافلة حتى لو أتى ذلك التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تأكيد على سنية هذه الصلاة وعلى أهمية هذه الصلاة. وإن كان الكلام بيكثر في عبادة من العبادات قلنا على ذلك بننتبه إليها، ننتبه إلى ذلك الأمر. يبقى فيه تحريض العباد أولا على فعل هذه العبادة والتزام العبادة، أيضا حتى لا نكون بعد هذا التأكيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم ممن تغافل أو تكاسل عن أدائها. وبالتالي قال أكثرت عليكم في السواك، ونجد قلما من يستعمل السواك. أكثرت عليكم، نتخيل كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي أكثرت عليكم في السواك، تكلم في السواك، قلنا روايات كثيرة جدا وردت، ولكن نقول يعني هتجد في نوع من أنواع الزهد في فعل الطاعات. كذلك لما تجد كلام كثير على عبادة بعينها اعلم ده تأكيد لأهمية ذلك الأمر. بالإضافة أيضا هتجد أن في قصور عند العباد في أداء ذلك الأمر وزهد أساسا في أداء تلك العبادة. فلا تكن ممن زاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في طاعة من الطاعات تقربه إلى ربي سبحانه وتعالى، خاصة وإحنا بننادي كده وبنجهر أن الإنسان يتمنى أن يكون أهل الجنة. فمنية الإنسان للجنة ليس معناه القصور عن أداء الطاعات، ولكن كما بينا من طلب الراحة طلبت الجنة ترك الراحة. يبقى نقول ما فيش وقت للغفلة أو التكاسل، ما فيش وقت للاستراحة، ما فيش وقت للنوم، ولكن كله عمل. نقول نواصل الليل بالنهار قلنا حتى يأتينا اليقين ونحن على عبادة الله سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم بيفتتح بعد ذلك باب آخر وباب ما يقرأ في الوتر، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الوتر، بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال في رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل للذين كفروا يا أيها الكافرون والله الواحد الصمد. قال أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. يبقى دي الصور التي يقرأ بها وبيختم بها الليلة ويختم بها يبقى الصلاة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبد العزيز بن دريد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه قال وفي الثالثة بقول والله أحد والمعوذتين. يبقى كان بيقرأ كده سبح اسم ربك الأعلى، بيقرأ قل يا أيها الكافرون، ويقرأ قل والله أحد، أو كان بيقرأ قل والله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. يبقى دي الصور التي كان بيختتم بها النبي صلى الله عليه وسلم قراءته بالليل. وطبعا لا شك أن الاختيار ده هو يبقى لابد أن احنا نمعن النظر فيما اشتملت عليه تلك الصور من معاني، يعني اشتملت عليه هذه الصور من معاني، مش عبارة عن صورة احنا بنقرأها، لكن نقول ازاي كان فعلا يعني بنقرأ ليه ختام الآيات أو ختام الصلاة كانت بتنتهي بهذه القراءات. يبقى سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، أو نضيف إليها المعوذتين. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك قل يا أيها الكافرون قل والله أحد دي إحنا بنصلي بها رغيبة الفجر، قلنا بنفتتح كده بداية اليوم وكذلك بنختتم نهاية الليل بقراءة دي، قلنا لأن فيها التوحيد العلمي والعملي، التوحيد العلمي والعملي، قلنا آدي إفراد الرب سبحانه وتعالى وبالعبودية وإخلاص العبودية لله، الأمر الثاني البراءة من الشرك وأهله. نقول بأول ما نقول كده ما الإنسان بيفتح عينيه بيبقى بيعلن هذا الإعلان، وعند النوم كده بنعلن هذا الإعلان. يبقى من بداية استيقاظ الإنسان ولغاية أيضا نوم الإنسان هو يعلن ذلك في ابتداء اليوم، يبقى بنعلن كده، يبقى بنفرد الرب سبحانه وتعالى في أولوياته وربوبيته وأسماءه وصفاته، وكذلك أيضا بنتبرأ من الشرك وأهله. ولما نيجي ننام أيضا ذلك الأمر، قلنا حتى لو نام الإنسان نام على عقيدة التوحيد، نام على عقيدة التوحيد. فبينبغي لما إحنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بصور بعينها، يبقى لابد ان احنا ننتبه الى المعاني التي اشتملت عليها تلك الصور، المعاني التي اشتملت عليها تلك الصور. فيبقى سبح اسم ربك الاعلى، قل يا ايها الكافرون، قل هو الله احد، والمعوذتين. يبقى ده كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها في وتره، وكما ذكر ذلك أبي بن كعب رضي الله عنه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.